الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن في فصل ذكر بعض الآيات الحاثة على القيام بحقوق الله وحقوق الخلق، وقوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما إلى آخر السورة. قال رحمه الله: العبودية لله نوعان: عبودية لربوبية الله وملكه، فهذه يشترك فيها سائر الخلق مسلمهم وكافرهم، فكلهم عبيد لله مربوبون مدبرون. وعبودية لألوهيته ورحمته، وهي عبودية أنبيائه وأوليائه، وهي المراد هنا. ولهذا أضافها إلى اسمه الرحمن تنبيها على أنهم إنما وصلوا إلى هذه الحال برحمته بهم ولطفه وإحسانه، فذكر صفاتهم أكمل الصفات، وبالاتصاف بها يكون العبد متحققا بعبوديته الخاصة النافعة المثمرة للسعادة الأبدية. نعم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذه الآيات الكريمات من خواتيم سورة الفرقان من أجمع آي القرآن ذكرا لصفات عباد الله ونعوتهم الجليلة وخصالهم الجميلة التي شرفوا بها وعلى قدرهم وعظم ثوابهم وطابت به دنياهم وأخراهم، وفازوا بها يوم لقاء الله عز وجل بعلي الرتب ورفيع المنازل. وقد بدأ الله سبحانه هذه الصفات بقوله: وعباد الرحمن، أضافهم إلى نفسه سبحانه وتعالى بوصف العبودية: عباد الرحمن. والمقصود بالعبودية هنا العبودية لألوهية الله، لأن الأمر كما ذكر الشيخ العبودية نوعان: عبودية لألوهيته وعبودية لربوبيته. العبودية لربوبية الله هذه صفة لكل الناس، كل الناس عبيد لله، المسلم والكافر والبر والفاجر إلى آخره، كلهم عبيد لله، بمعنى أنهم طوع تسخيره وتدبيره وأنه سبحانه وتعالى المتصرف في شؤونهم كيف يشاء، يقضي فيهم بما يريد الأمر أمره جل وعلا، فكلهم عبيد الله بهذا المعنى. والمعنى الآخر العبودية لألوهيته هي الدخول في طاعة الله عبادة وذلا وخضوعا لله عز وجل، فهذه صفة من هداهم الله للإيمان ووفقهم لعبادة الرحمن سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وعباد الرحمن، أضافهم إلى نفسه بذكر هذا الاسم الرحمن، وهذا فيه إشارة إلى اختصاصهم بعظيم النصيب ووافر الحظ من رحمة الله، وفيه أيضا أنهم إنما فازوا بهذه العبودية وكانوا من أهلها برحمة الله بهم، وأن تغمدهم الله سبحانه وتعالى برحمة منه فهداهم إلى هذه العبودية. ولهذا من دخل في هذه العبودية وكان من أهلها فهذا فاز بالرحمة، ودخوله في العبودية هو من رحمة الله، من رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله ومنه جل في علاه. قال: وعباد الرحمن. ثم ذكر سبحانه وتعالى صفاتهم. هذا الذكر لصفاتهم مقصوده أن يعرفه الناصح لنفسه، ومن ثم يجاهد نفسه على التحلي بهذه الصفات والاتصاف بها. ذكر صفاتهم تباعا في هذه الآيات، كل صفة منها مبدوءة بقوله الذين. أول ما بدأ قال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ثم مضى السياق في عد الأوصاف: والذين والذين والذين، صفة تلو الأخرى. فهي صفات عديدة جماعها ثمانية صفات، كل واحدة منها مبدوءة بالذين. الصفة الأولى من صفات عباد الرحمن ذكرها الشيخ رحمه الله بقوله فوصفهم. نعم، قال رحمه الله: فوصفهم بأنهم يمشون على الأرض هونا، أي ساكنين متواضعين لله وللخلق، فهذا وصف لهم بالوقار والسكينة والتواضع لله ولعباده. وإذا خاطبهم الجاهلون، أي خطاب جهل، فإنه أضاف الخطاب لهذا الوصف، قالوا سلاما، أي خاطبوهم خطابا يسلمون فيه من الإثم ولا يقابلون الجاهل بجهله، وهذا ثناء عليهم بالرزانة والحلم العظيم والعفو عن الجاهل ومقابلة المسيء بالإحسان. هذه الصفة الأولى من صفات عباد الرحمن التي امتدحهم الله سبحانه وتعالى بها وأثنى عليهم بها، وهي تواضعهم لله ولعباده، فهم أهل تواضع، أهل إخبات، أهل سكينة وطمانينة، كما وصفهم الله سبحانه وتعالى بذلك. قال: الذين يمشون على الأرض هونا، الذين يمشون على الأرض هونا، أي بسكينة، بتواضع، برفق، بحلم، بتؤدة، بأنات، يمشون على الأرض هونا. فهذا يقول الشيخ وصف لهم بالوقار والسكينة، هذه صفة لهؤلاء في مشيهم للأرض، لا يمشون متعالين، متكبرين، معجبين بأنفسهم، مغرورين، وإنما يمشون على الأرض هونا، أي بالسكينة والوقار والتواضع والطمانينة، تواضع لله سبحانه وتعالى ولعباده. وإذا قدر أن أحدهم ابتلي في طريقه وفي سيره أن خاطبه جاهل خطاب سفه، والجاهل الذي يملي عليه في خطابه هو سفهه وجهله، ولهذا مثل ما قال الشيخ أضاف خطابهم إلى الجهل، لأن الجاهل لا ينفق إلا من الجهل الذي عنده، كلامه ناشئ عن الجهل الذي عنده. فإذا ابتلي أحد هؤلاء الذين هم عباد الرحمن بجاهل يخاطبهم خطاب الجهل والسفة. قالوا سلاما، قالوا سلاما أي قالوا كلاما حسنا طيبا يسلمون به من سفهه، يدفعون به سفهه، لا يقابلون سفهه بسفه مثله وجهله بجهل مثله ولججه بلجج مثله، وإنما يقابلونه بقول حسن طيب يدفعون به سفهه وجهله. ادفع بالتي هي أحسن. لاحظ الآن هؤلاء الذين هم عباد الرحمن بما ذكر في هذه الآية الكريمة من وصف عظيم لهم، يتبين لك أنهم سلموا بهذا الوصف من عثرتين، عثرتين هما من أشد ما يكون في العثرات، عثرة القدم وعثرة اللسان. عثرة القدم فمشيهم على ما وصف الله، يمشون هونا خطا ثابتة سالمة بإذن الله سبحانه وتعالى. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا السلامة، أيضا هذا فيه السلامة من عثرة اللسان، وعثرة اللسان غاية في الخطورة، زلة اللسان ليست بالهينة. لكن لما كان قولهم دائما قولا يترتب عليه السلامة والعافية فسلموا إذن من عثرة اللسان. حاصل هذه الصفة الأولى من صفات عباد الرحمن أن الله عز وجل وصفهم بالتواضع لله ولعباده، وهذا واضح في مشيتهم، في خطابهم، في حديثهم، في لقاءاتهم بالناس، في سلامتهم من أهل الجهل بالحكمة والأسلوب الحسن، يسلمون من جهل الجاهلين. فهذه طريقتهم. ولهذا الواحد من هؤلاء في خروجه من بيته يكون مهيئا نفسه لهذا المشي ولهذا الخطاب: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. هذا كله تهيئة لنفسه أن يكون مشيه هونا وخطابه سلاما. نعم. قال رحمه الله: قوله تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما أي يكثرون من صلاة الليل مخلصين فيها لربهم متذللين له، كما قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. هذه الصفة الثانية من صفات عباد الرحمن، وهي عنايتهم بالصلاة فرضها ونفلها، عنايتهم بالصلاة فرضها ونفلها وحفظتهم الشديدة عليها. قال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هذا فيه العناية بصلاة الليل، وصلاة الليل كما هو معلوم هي أحب الصلاة إلى الله بعد المفروضة، بعد الصلاة التي كتب الله على عباده، كما صح بذلك الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وإذا كان الله جل وعلا وصفهم في هذه الآية بالمحافظة على صلاة الليل، يبيتون لربهم سجدا وقياما، إذا كان الله وصفهم بصلاة الليل والعناية بها وهي ليست مكتوبة عليهم، فكيف شأنهم إذن بالصلاة المكتوبة التي افترضها الله عليهم؟ ولهذا الصفة هنا الثانية من صفات عباد الرحمن عنايتهم بالصلاة فرضها ونفلها، عنايتهم بالصلاة فرضها ونفلها. فذكرهم بهذه الصفة العناية بصلاة الليل، إذن من باب أولى الصلاة المكتوبة، لأنه كما جاء في الحديث القدسي يقول الله تعالى: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. فهؤلاء تقربهم إلى الله بصلاة الليل، تقربهم إلى الله بصلاة الليل وعنايتهم بها، أي مع محافظتهم على الفريضة التي كتبها الله سبحانه وتعالى عليهم. إذن هذه الصفة الثانية من صفات عباد الرحمن، العناية بالصلاة والمحافظة عليها فرضها ونفلها. والصلاة فرضها ونفلها صلة بين العبد وبين الله، ولذا سميت صلاة، لأنه لا يزال يقوي هذه الصلة بالصلاة فيعظم ثوابه وترتفع درجاته وتكفر خطيئاته ويفوز بمحافظته على هذه الصلاة بخير الدنيا والآخرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. قال رحمه الله: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، أي ادفعهم عنا بالعصمة من أسبابه ومغفرة ما يقع منا مما هو مقتضي للعذاب، إن عذابها كان غراما، أي ملازما لأهلها ملازمة الغريم لغريمه، إنها ساءت مستقرا ومقاما. وهذا منهم على وجه التضرع لربهم وبيان شدة حاجتهم إليه، وأنه ليس في طاقتهم احتمال هذا العذاب، وليتذكروا منة الله عليهم، فإن صرف الشدة يعظم وقته بحسب شدتها وفظاعتها. هذه الصفة الثالثة من صفات عباد الرحمن، وهي خوفهم من النار وعذاب الله، وخوفهم من القيام بين يدي الله والمقام بين يديه، خوفهم من الحساب والعذاب، خوفهم من النار، اشتد خوفهم من ذلك. ولهذا يكثرون الدعاء ويلحون على الله سبحانه وتعالى بالسؤال أن يعيذهم من النار، وأن يجيرهم من النار، وأن يقيهم عذاب النار. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، اصرف عنا عذاب جهنم، أي ادفعه عنا. كيف يكون هذا الدفع؟ ادفعه عنا. قال الشيخ: بالعصمة من أسبابه، ومغفرة ما وقع منا مما هو مقتضى للعذاب، لأن النار لدخولها موجبات. فعندما يقول الداعي في دعاء اصرف عنا عذاب جهنم، فهذا يتضمن سؤال الله سبحانه وتعالى أن يقيه الأسباب التي توجب دخول النار. وما وقع فيه من تلك الأسباب الموجبة لدخول النار أن يوفقه للتوبة منها حتى يسلم من تبعتها. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، هذا سؤال للنجاة من العذاب، وأيضا يتضمن السؤال بالتوفيق للسلامة من موجبات هذا العذاب. ولهذا جاء في الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. فالتعوذ من عذاب النار يتضمن التعوذ من الأعمال التي توجب دخول النار. إذن من صفات عباد الرحمن أن فيهم هذا الخوف، فيهم هذا الخوف مع صلاحهم، مع صلاحهم، مع عبادتهم، مع استقامتهم، مع مجاهدتهم لأنفسهم على البعد من الذنوب، لا يزالون خائفين. وهذا الخوف مثل ما يصفه العلماء سائق للعبد، مثل ما أن الرجاء قائد، الرجاء يقوده إلى الفضائل والخوف يسوقه. ولا يزال العبد بخير عظيم ما كان بين الرجاء والخوف، يرجو رحمة الله سبحانه وتعالى ويخاف عذابه. قالوا في دعائهم: إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. هذا في فائدة مهمة جدا، أن أوصاف النار والمعرفة بها تعين العبد على شدة الخوف منها، تعين العبد على شدة الخوف منها وطلب السلامة، لأن الشيء المخيف إذا عددت للمرء موجبات الخوف منه ونوعت هذه الأمور اشتد الخوف. إذا ذكر له شيئا مخيفا وقيل من صفته كذا ومن صفته كذا ومن صفته كذا أنواع من الأشياء المخيفة ازداد الخوف. ولهذا يعني يستفاد من هذه الآية أن المعرفة بأوصاف النار يزيد هذا الخوف الذي هو مطلوب من العبد. الخوف من النار هذا مطلوب من العبد، لأن الخوف من النار هو النجاة، الخوف من النار هو النجاة. يبقى العبد حياته خائفا من النار، يدعو الله أن ينجيه من النار، أن لا يجعله من أهل النار، أن يعيده من سبيل أهل النار، لا يزال على هذه الحال إلى أن يتوفاه الله على السلامة والعافية والنجاة بإذن الله سبحانه وتعالى من النار. فمعرفة هذه الصفات، قالوا في دعاء: إن عذابها كان غراما. معنى غرامة أي ملازما لأهلها، ملازمة الغريم لغريمة، يعني لا ينفكون عن هذا العذاب. إنها ساءت مستقرا ومقاما، أي بئس المستقر هي والمقام. وهذا منهم على وجه التضرع لربهم وبيان شدة حاجتهم إليه، وأنه ليس لهم طاقة، ليس في طاقتهم احتمال هذا العذاب. وليتذكروا منة الله عليهم، فإن صرف الشدة يعظم وقعه بحسب شدتها وفظاعتها. فهذا هذا الذكر لهذه الأوصاف للنار هذه فائدته، أن يشتد الخوف، وإذا اشتد الخوف اشتد الفرار من هذا المخوف، إذا اشتد الخوف اشتد الفرار من هذا المخوف وطلب النجاة والسلامة منه. أعاذنا الله أجمعين وأهلينا وذرياتنا من النار. قال رحمه الله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، لا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة. قبل قال رحمه الله: والذين إذا أنفقوا، أي النفقات الواجبة والمستحبة، لم يسرفوا، أي يزيدوا على الحد فيدخلوا في قسم التبذير وإهمال الحقوق الواجبة، ولم يقتروا فيدخلوا في باب الشح والبخل، وكان إنفاقهم بين الإسراف والتقتير قواما تقوم به الأحوال، فإنهم يبذلون في الواجبات من الزكوات والكفارات والنفقات الواجبة، وفيما ينبغي من الأمور النافعة على المحتاجين، وفي المشاريع الخيرية، وفي الأمور الضرورية والكمالية الدينية والدنيوية، من غير ضرر ولا إسرار ولا إضرار، وهذا من اقتصادهم وعقلهم وحسن تدبيرهم. هذه الصفة الرابعة من صفات عباد الرحمن، وهي توسطهم واعتدالهم في النفقة بين الإسراف والتقتير. فهم في النفقة وسط، وخيار الأمور أوساطها لا تفريطها ولا إفراطها. فوصفهم الله سبحانه وتعالى بالوسطية والاعتدال في تدبير المال، وصفهم الله سبحانه وتعالى بالوسطية والاعتدال في تدبير المال، فليسوا هم بالمبذرين المسرفين، وليسوا أيضا بالمضيقين على أنفسهم المقترين، فهذا مذموم وهذا مذموم. والحق دائما حسنة بين سيئتين وهدى بين ضلالتين، دائما الحق هذا شأنه، الحق دائما حسنة بين سيئتين وهدى بين ضلالتين. وما من عمل من الأعمال الصالحة إلا والناس فيه ثلاثة أقسام: أهل غلو وأهل جفاء وأهل توسط واعتدال، وهذا هو خيار الأمور، وهذا هو خيار الأمور في كل الأعمال، أن يكون المرء متوسطا بين الإفراط والتفريط، بين الغلو والجفاء، بين الزيادة والنقصان. فوصفهم الله جل وعلا بهذه الصفة أنهم أهل وسط في النفقة. قال: والذين إذا أنفقوا، أي النفقات الواجبة والمستحبة، لم يسرفوا، لم يسرفوا، أي يزيدوا على الحد، فيدخلوا في قسم التبذير وإهمال الحقوق الواجبة، فيدخلوا في قسم التبذير مثل ما مر معنا قريبا في سورة الإسراء: ولا تبذر، ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. سبحان الله، يعني هذا مما ينفر جدا من الدخول في التبذير، لأن سبحان الله مثل ما وصف الله التبذير أخوة للشيطان، ومن يرضى لنفسه بهذه الأخوة؟ هذا سفول، هذا إذا دخل في باب التبذير دخل في أخوة للشيطان والعياذ بالله، دخل في أخوة. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وهم إنما كانوا إخوانا للشياطين لأنهم عملوا بما تدعو إليه الشياطين، فالإسراف هذا مما تدعو إليه الشياطين. فيحذر الإنسان من أن يكون مسرفا في المال، يصرف ببذخ وإسراف وتجاوز للحدود. لم يسرفوا، أي يزيدوا على الحد، فيدخلوا في قسم التبذير. وأيضا لم يهملوا الحقوق الواجبة، فيدخلوا في قسم التقتير. قال: وإهمال الحقوق الواجبة، قال: ولم يقتروا، إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. والتقتير هو التضييق على النفس وعلى الأهل وعلى الولد، حتى بمنع، حتى يصل ببعض المنع حتى من النفقة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه، يضيق على نفسه، وهذا التضييق منه على نفسه ناشئ من الشح الذي في نفسه، والله يقول: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن كان إنفاق هؤلاء بين الإسراف والتقتير، وهذه الوسطية. قال تعالى: قواما، لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك، يعني بين الإسراف والتقتير، قوام، يعني وسط، اعتدال، وهو قوام تقوم به أحوالهم، فيبذلون في الواجبات من الزكوات والكفارات والنفقات الواجبة، وفيما ينبغي من الأمور النافعة على المحتاجين، في الأعمال الخيرية، في الأمور النافعة الضرورية من أمور الدين والدنيا. فهذه حالهم في التعامل مع المال. وهذا التعامل الحسن مع المال الذي صار صفة لازمة لهؤلاء، منشأه علمهم